الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يعني المسلم يحرص على تحديد موقفه في أيام الفتن، أن تعرف ما لك وما عليك حتى تكون على بصيرة، وذلك بالعودة وبالرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأن تستنصح العلماء والمخلصين من طلبة العلم، وأن تطلب منهم النصيحة والعون، وأن تطالع ما كتب من مصنفات ومؤلفات بشأن تلك الأحداث مع استشارة العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم إلى أهل الحل والعقد لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فليس للإنسان أن يحكم عقله وظنه وهواه في المسائل المدلهمة الخطيرة التي جرت منذ أيام أو منذ أسابيع، وإنما لابد أن نتعرف على أقوال العلماء في هذه المسألة. أول شيء أن تعرف أو أن تتعرف على خطورة التكفير، فبعض الناس وقع في تكفير الحاكم الغير بينة، والتكفير كما قال إمامنا العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله وطيب الله ثراه، قال من أخطر الأحكام التي تتعلق بالعقيدة الحكم على إنسان بالكفر، وهذا لا يكون إلا لكبار أهل العلم. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يعني ليس للعلماء أن يكفروا الحاكم إلا إذا رأوا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان. ما معنى ذلك؟ يعني لا يكفي الظن، يعني ليس لك أن تكفر الحاكم بمجرد الظن، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم أن تروا كفرا لا يكفي الفسوق، إذن لابد من التيقن من وقوعه في الكفر، فلا يكفر بمجرد شربه للخمر أو بمجرد ظلمه أو بلعبه للقمار وما شابه ذلك، كفرا إلا أن تروا لا يكفي الظن، كفرا يعني المعصية لا تكون سببا في تكفير الحاكم. بواحا، ما معنى بواحا؟ يعني أن يكون هذا الكفر ظاهرا صريحا واضحا لا يختلف فيه، فإذا مزق المصحف مثلا أو سب القرآن أو أتى بناقض من نواقض الإسلام خلاص، فهذا كفر بواح. عندكم من الله فيه برهان، أي لابد من دليل صريح وصحيح الثبوت وصريح الدلالة، فلا يكفي الدليل إذا كان في سنده ضعف أو كان في دلالته غموض. وهذا الكلام يعني من كلام كبار أهل العلم، عندكم من الله فيه برهان. قال العلماء: لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من الكتاب والسنة في تفسير الحكم. هذا الحديث فيه عصمة من الوقوع في تكفير الحكام، ومن ثم فلا يخرج على هؤلاء الحكام إلا إذا أتوا بناقض من نواقض الإسلام أو رأينا منهم الكفر البواح عندنا من الله فيه برهان. وهذا الحكم يكون للعلماء ولا يكون لطلبة العلم أو لعامة الناس، يكون للعلماء الربانيين. لابد أن تتعرف على حرمة الدماء، يعني رأينا سفكا للدماء والأمر أخطر ما يكون. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه. ويكفيك في خطورة القتل العمد أن تقرأ قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال العلماء: ومن قتل كافرا خطأ وكان من أهل الذمة، فإن الله تبارك وتعالى ذكر حكمه في القرآن فقال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. دية مع تحرير رقبة مؤمنة، هذا إذا قتل الكافر الذمي خطأ، فما بالكم إذا قتل عمدا؟ فالجريمة أعظم والإثم أكبر. وأيضا يعني لابد أن نحذر من علماء الفتنة، هناك علماء يثيرون الفوضى أو يثيرون الجدل ويثيرون الأقاويل في الأمة، فلابد أن تحذر هؤلاء حتى وإن كانوا من العلماء. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض إلى آخر الآيات. فلابد أن نحذر من كلام من نسب إلى أهل العلم، وأن لا نأخذ من قوله إلا إذا كان منضبطا بقواعد أهل العلم. ثم ذكر العلماء شيئا من واجب المسلمين في هذه الأيام، أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأيضا أن ينصح بعضهم بعضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان والترمذي وأبو داود: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأيضا مع الحث على الترابط في مثل هذه الأزمات حتى تنفرج القرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه البخاري ومسلم. هذا ملخص يعني لبيان أصدر من علماء اللجنة الدائمة ببلاد الحرمين. قال العلماء: من دفع البلاد لمزيد من الفوضى بحجة التغيير فعليه أن يتحمل النتائج أمام الله تبارك وتعالى. وأيضا لابد أن تعلم أن التغيير أو أن هذا الإصلاح لا يكون إلا بالعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك كتاب اسمه الراجمات في نفس المظاهرات، الراجمات في نفس المظاهرات للشيخ أحمد بن عبد الملك الزهري، أحمد وليس محمد، أحمد بن عبد الملك الزهري، نقل فيه بعض الأقوال عن أهل العلم في حكم المظاهرات. فنقل مثلا عن الشيخ ابن باز رحمه الله فقال: المظاهرات الرجالية والنسائية من أسباب الفتن وظلمة الناس وظلم الناس والتعدي على بعضهم البعض، ولكن الأسباب الشرعية النصيحة مع الدعوة إلى الخير، هذا نهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكام ينصحون بالمكاتبة يعني بالكتابة أو المشافهة مع الأمير والسلطان دون أن نشهر بهم على المنابر بأنه فعل كذا وصار منه كذا والله المستعان. وقال: المظاهرات ليست من أعمال المسلمين وما كانوا يعرفونها، ودين الإسلام دين هدوء ورحمة وانضباط لا فوضى فيه ولا تشويش ولا لإثارة الفتن، فهذا ديننا. فإذا أردت أن تتوصل إلى المطالب الشرعية فعليك بتجنب المظاهرات، لأنها تكون سببا في سفك الدماء وتخريب الأموال العامة والخاصة فلا تجوز. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وقال العلامة الفوزان حفظه الله ونفعنا الله بعلمه: الضرر لا يزال بالضرر. هذه قاعدة من قواعد الضرر، لا يزال بالضرر. أنت وقع عليك ضرر من الحاكم فلا يجوز لك أن تزيل هذا الضرر بضرر آخر. إذا حدث حادث فيه ضرر أو منكر فليس لأحد أن يثير المظاهرات أو الاعتصامات بالمباني أو التخريب، هذا يؤدي إلى زيادة الشر. وقال صالح الأطرم: هذه المظاهرات من وسائل الشيطان، واستدل بدليل قوي فقال: الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه كانت مظاهرات. إذن فالمظاهرات عرفت عند السلف، لكنها عرفت من أهل البدع، خرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه طبعا بعد تهجيج الناس مع اختلاط الحابل بالنابل، والتفوا حول بيته وحاصروا المكان وانقضوا عليه وقتلوه وهو يقرأ القرآن، ففعلوا ذلك عن طريق المظاهرات. وقال عبد العزيز الراجحي: المظاهرات ليست من أعمال المسلمين، هذه دخيلة معروفة لم تعرف إلا من الدول الغربية الكافرة. وقال الشيخ مقبل رحمه الله، مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله من كبار أهل العلم والسنة، لما سئل عن حكم المظاهرات قال: لا، هي بدعة. وقد تكلمنا عن هذا في الإلحاد الخميني في أرض الحرمين. الشيخ له كتاب اسمه الإلحاد الخميني في أرض الحرمين. الخميني طبعا معروف كافر ملعون لما ألحد في حرم الله تبارك وتعالى وأتى بالمنكرات والإسلام والأهوال، تصدر له العلماء وألفوا في ذلك الكتب الإلحاد الخميني في أرض الحرمين. وذكرنا الكلام الشيخ مقبل أن الآيات القرآنية تدل على أن التظاهر يكون على الشر، التظاهر يعني المعاونة، وهذا التظاهر لا يكون إلا على الشر. طيب، فماذا تقول في قوله تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهر؟ قال: الظاهر أنها من المشاكلة، والمظاهرات معرة جاهلية اقتدى المسلمون فيها بأعداء الإسلام. اسمع، وإنني أحمد الله فلن تجد سنيا يحمل لواء هذه المظاهرة، ولن تجد سنيا يدعو إلى المظاهرات ولا يدعو إليها إلا الهمج الرعاع. وماذا يستفيد المجتمع من تلك المظاهرات؟ فالعراق يقصف بالطائرات، والمظاهرات في شوارع اليمن وهي تحترق. نسأل الله السلامة والعافية. انتهى كلام الشيخ. وقال سليم الهلالي من كبار أهل العلم: المسيرات والمظاهرات والإضرابات والاعتصامات من طرق التغيير المستوردة على أمتنا، ولا تصلح لمجتمعاتنا الإسلامية. وفقهاء العصر من العلماء الربانيين السلفيين على عدم جوازها، ولا يجوز لأحد أن يشارك فيها. فهذا كلام أكاذب، ولم يسبق لأحد من السلف أن فعل هذا، وهذا تشبه بالغرب الكافر، فإنهم كانوا يرفعون الأناجيل وهم في المظاهرات. في الغرب إذا أحدثوا مظاهرة رفعوا الإنجيل هكذا، ويرفعون الصور واللافتات، نريد كذا ونريد كذا. وقد فعل المسلمون ذلك فرفعوا المصحف وإنا لله وإنا إليه راجعون، فهذا امتهان وتحقير للقرآن، فقد يسقط هذا المصحف ويوطأ بالأقدام والنعال. واستدل بعضهم برفع جيش معاوية للمصاحف على أسنة الرماح، فقالوا نفعل ذلك اقتداء بهم وندعو إلى التحكيم، فهذا من أبطل الباطل. يعني جيش معاوية لما خرج، طبعا معلوم أن جيش معاوية كان هو الباغي رضي الله تعالى عن معاوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقتل عمارا الفئة الباغية عن الظالمة، وعمار كان مع من؟ مع علي. وقتل هؤلاء في الجنة، وقتل هؤلاء في الجنة كما درسنا ذلك في العقيدة. لكن هذا الفعل هو رفع المصاحف على أسنة الرماح أو في المظاهرات، فإن كتاب الله ما أنزل لهذا، فهذا من أبطل الباطل. إذن فالمظاهرات فيها اختلاط رجال مع النساء، سلطة كما أقول، وفيها فوضى، وفيها نيل من الموحدين. انظروا إلى القتلى، آلاف القتلى والموتى والجرحى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. الدنيا تزول لا قيمة لها، لكن المؤمن لا يقتل، فدمه عزيز وله ثمن. وفيها مشابهة للحكام، يعني مشابهة للحكام. وفيها تخريب للممتلكات الخاصة والعامة، وتكسير وتحطيم للسيارات، وفيها هدم للطاقات. رجل عنده طاقة فقام باستغلالها في العبادة، في قيام الليل، في الخطابة، لكنه إذا قال يسقط كذا يسقط كذا أياما، و قال ذلك لمدة ساعات طويلة، فإن هذه الطاقة ستنتهي، فقد ضيع وأهدر طاقته فيما لا يشعر. انتهى الحديث عن حكم المظاهرات لكبار أهل العلم من بلاد الحجاز وغيرها. وقد اتصلت بشيخ العلامة يحيى حزة حفظه الله في هذه الأيام الخالية، فقبل أن أطالع هذه الكلمات وتلك المقالات، قال هذا الكلام بالحرف، أو قال كلاما قريبة من هذا. فلما نقل لي أن بعض العلماء من السلفيين أجازوا الخروج للمطالبة بحقوق مشروعة في مظاهرة سلمية، اتصلت به فقال والله لا يوافق من قال بذلك مهما على قدره في العلم. وقال لي أيضا وذكر لي قاعدة أصيلة عند العلماء، وفيها إذا تعارض قول عالمين في مسألة قدمنا الأعلم والأورع. نعم، إذا تعارض قول عالمين في مسألة قدمنا قول الأعلم والأورع الأبقى لله. فهل يقال بأن أحدا من المعاصرين بلغ في درجة الشيخ العثيمين أو الشيخ الألباني أو الشيخ المقبل؟ سبحان الله العظيم، الشيخ الحويني مع ما له يعني من قدر وفضل يقول قال شيخي ويتكلم عن شيخي بكل أدب، وما قال أحد من الناس إن الشيخ الحويني تفوق على الألباني في علم الحديث. فهؤلاء هم العلماء، هم علماء الأمة. انظر إلى هذا الكم الرهيب من أهل العلم الذين حرموا الخروج في تلك المظاهرات. فإذا سمعنا أن عالما أو داعيا إلى الله أو أن رجلا من أهل السنة قال خرجوا وطالبوا بحقوقكم وإلى آخره، فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنا. هناك كتاب اسمه الضوابط الشرعية لموقف المسلم من الفتن لصالح ابن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله مفتي المملكة. هذا الرجل من التواضع ومن الأدب، يعني ما لا يعلمه إلا الله، وقد جلست معه وشرفني الله تبارك وتعالى بذلك. الشيخ صالح آل الشيخ خطيب يوم عرفة قال في الكتاب: إذا ظهرت الفتنة فعليك بالرفق والتأني والحلم. فتنة ظهرت، عليك بالرفق والتأني والحلم، وعليك أن تكون منصفا عادلا في الأمر كله. ليس معنى أننا اختلفنا مع الإخوان أن نظلمهم أو أن نقع في أعراضهم أو أن نهدمهم كلية، لا، لابد من الإنصاف. وعليك أن تلتزم الجماعة وأن تعتصم بالله تبارك وتعالى مع نبذ الفرقة. الجماعة، أن تلزم جماعة المسلمين، أن تلزم الإخوة، أن تلزم العلماء الربانيين. ثم عليك أن تزن الرايات المرفوعة في الفتنة بالميزان الشرعي. انتبه لهذه النقطة الخطيرة عليك بلا صراحة. هناك رايات مرفوعة في المظاهرات أو في الفتنة، خذ هذه الراية وضعها في ميزان الشر، هل لها قيمة أول؟ وإلا فقم بطرحها وقم بركلها برجلك. هذه الرايات التي رفعت. وعليك أن تضبط قولك وعملك في الفتن. الناس سبحان الله العظيم، هذه القواعد يا إخوة والله منتهى الجمال. في الأيام الماضية لا هم لهم إلا الحديث عن الأخبار. فهل عادت هذه الأمة إلى كتاب الجبار، إلى جبار السماوات والأرض؟ يعني على مدى اليوم والليلة لا هم لهم إلا الحديث عن الأخبار. للمسلم أن يتابع الأحداث، لكنه لا ينغمس في متابعة تلك الأحداث انغماسا كليا ضيع بسببه الفرائض والسنن وما عاد وما تاب إلى الله، وأن يضبط عمله في الفتن. موالاة المؤمنين وخاصة العلماء، أن يوالي عباد الله تبارك وتعالى المؤمنين، وأن يدعو إلى نبذ الخلاف، وأن يدعو إلى اتحاد المسلمين. ثم ذكر الشيخ مسألة وفيها فرق بين تولي الكافر وبين موالاته. تولي الكافر مكفر، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني أنت توليت هذا الكافر وجعلته قدوة لك وكنت على اعتقاده الباطل، هذا مكفر. أما عن موالاته مع الاستعانة به فإنه لا يجوز، هذا محرم. ثم نقل الشيخ كلاما، أكرر هذه النقطة يعني في العقيدة تحتاج لتأكيد، هناك فرق بين تولي الكافر وبين موالاة الكافر. تولي الكافر مكفر، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني جعلهم له قدوة واستأنس بهم ومشى معهم وكان على اعتقادهم الخبيث والعياذ بالله. أما عن موالاة الكافر فإنها لا تجوز كالاستعانة به مثلا، وليس لنا أن نستعين بهذا الكافر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استعان بمشرك في الهجرة وكان خبيثا يعني خبيرا لطرق الصحراء لأنه ما وجد غيره. أما الآن فليس لك أن تستعين بوزير كافر خلاص أو بمدير كافر، فإن هذا لا يجوز، لكنه لا يكفر. كبطرس غال مثلا يشغل منصبا كبيرا، لماذا؟ هذا من أعداء الله، هذا من أعداء الإسلام. فتولي الكافر يختلف عن موالاته، واضح؟ نعم. تولي الكافر أن تجعل الكافر قدوة لك وأن تكون على اعتقاده الباطل، إذا قال صدقت قلت أنت نعم هذا حق هذا صدق، وجعلت الكتب الباطلة التي بأيديهم ككتاب الله تبارك وتعالى، وربما فضلت النصراني أو اليهودي على المسلم، هذا التولي مكفر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، واضح؟ طيب، رجل آخر يستعين برجل كافر كأن يكون يهوديا أو نصرانيا ونصبه يعني للعمل وللتحكم في شؤون البلاد أو في شؤون الناس والعياذ بالله، أو جعله في منصب من المناصب، أو تركه ليدرس في المدارس مثلا، أو استعان به مع وجود من هو أكثر أو من هو في مكانته من المسلمين، عندنا من المسلمين العلماء والوزراء، ولماذا استعنتم بالكفار؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. هذه الاستعانة وهذه الموالاة لا تجوز، لكنها لا تكفر. قال الإمام ابن تيمية في الفتاوى: سبب الاجتماع والألفة هو جمع الدين مع العمل به كله. سبب الاجتماع والألفة هو جمع الدين مع العمل به كله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له ظاهرا وباطنا. وكذا سبب الاجتماع والألفة جمع الدين مع العمل به كله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له باطنا وظاهرا. وسبب الفرقة ترك ما أمر به العبد مع البغي بين المؤمنين، يعني الظلم. سبب الفرقة أن نترك ما أمرنا الله تبارك وتعالى به من عبادته مع البغي بيننا. طيب، ما نتيجة الجماعة؟ رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدارين وبياض الوجوه. ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. أكرر، ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة. جماعة، اجتماع، هنستمع. ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وثواب الوجوب وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منه. في كتاب الكبائر للعلامة ابن حجر الهيثمي ذكر بعض الكبائر التي يعني ينبغي على المسلم أن يحذرها، لأننا ربما ابتلينا بتلك الأحداث بسبب الوقوع في بعض هذه الكبائر، والتي منها: واحد، الأمن من مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الأمن من مكر الله، وإذا أمن الإنسان من مكر الله استرسل في المعاصي والذنوب. واضح؟ أمن من مكر الله فاسترسل في فعل المعاصي وترك نفسه للمعصية. وسوء الظن بالله من كبائر الذنوب، قال تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. ومن الكبائر اليأس من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. من روح الله أو من رحمة الله. إذن فمن أسباب الهزيمة الأمن من مكر الله، لأنك إذا كنت في أمن وأمان فعلت ما بدا لك خلاص كما فعل هؤلاء. خلي بالك، انتبه معي، أنا أذكر نصوص من الآيات والأحاديث وأنقل عن أهل العلم لتطبيقها على الواقع الذي نعيشه. واضح؟ الأمن من مكر الله، سوء الظن بالله تبارك وتعالى، اليأس من رحمة الله. طيب، ما علاقة اليأس من رحمة الله؟ لأن أقواما حرقوا أنفسهم بسبب ضيق ذات اليد أو بسبب ضنك العيش أو بسبب قلة المال، فهذا يأس من رحمة الله والعياذ بالله. ومن الكبائر الاحتكار، احتكار خطير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من احتكر طعاما فهو خاطئ. رواه مسلم. احتكار جمع السلع لرفع سعرها وللتحكم في أطراف المسلمين من الأسواق، أو عنده سلعة وقام باحتكارها مع الاستئثار بها ولم يبيعها إلا بأثمان مضاعفة والعياذ بالله. قتل المسلم أو الذمي المعصوم عمدا أو شبه عمد. طبعا الدماء على أربعة أقسام: الدماء المعصومة كما سيأتي إن شاء الله، المسلم دم المسلم والذمي من أهل الذمة يعني، والمستأمن والمعاهد. دم المسلم محرم معروف، والذمي من أهل الذمة الذين يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون ويعيشون بأمان بعهد، لهم عهد ولهم أمان في بلاد المسلمين، والمستأمن معه أمان خلاص، فهو في أمن على ماله وعرضه ونفسه في بلاد المسلمين. والمعاهد الذي بينه وبين المسلمين معاهدة، فهؤلاء يحرم قتالهم ويحرم الاعتداء عليهم بأي صورة من أنواع الاعتداء. ترويع المسلم والإشارة إليه بسلاح أو نحو، هذا من الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. رواه مسلم. وروى الشيخان: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. طبعا هذا يطبق على الواقع الماضي لأن الناس حملوا السلاح وخرجوا للدفاع عن أعراضهم، ورأينا بعض الناس قد تشاجروا ورفعت الأسلحة. فهذه الأحاديث يعني تذكر في مثل هذه المواقف. السرقة، رأينا السرقة وهي محرمة من الكبائر، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله والله عزيز حكيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي كامل الإيمان، فإيمانه في انتقاص. ودرسنا أن الإيمان يزيد وينقص، ربما كان في أعلى المراتب يشعر الإنسان برحمية عالية وبإحساس طيب وبإقبال على الطاعات، وهذا يعني يستشعر في مواسم الطاعات كرمضان مثلا، وأحيانا يشعر الإنسان أنه يعني يشعر بقسوة في قلبه وأنه لا يحب المجالس العلمية أو لا يجد راحة عند سماع القرآن في نسأل الله السلامة. يعني هذا يدل على ضعف الإيمان في قلب هذا الإنسان. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة. قال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وزدناهم هدى، هداية في الزيادة. وكذلك يعني الإيمان، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ومما يدل على حرمة دم المسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يعني لا يجوز لأحد أن يقتل مؤمنا إلا بإحدى ثلاث، ومعلوم أن الحد لا يقام إلا بواسطة الحاكم أو من عينه نائبا. السيب الزاني المتزوج الذي زنى، ويشترط أن يكون دخل بزوجه ولو لمرة حتى ولو طلقها بعد ذلك، فإذا زنى رجم بالحجارة حتى الموت رجلا كان أو امرأة. والنفس بالنفس في القصاص، من قتل يقتل، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. والتارك لدينه المفارق للجماعة، من بدل دينه فاقتلوه، فهذا حكم المرتد في دين الله. وأيضا يحذر من الظلم في مثل هذه الأيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم فيما يرويه عن رب العزة، إن الله تبارك وتعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، رواه مسلم. ومما يدل على خطورة القتل ما ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. من ورطات الأمور، نعم، قال العلامة العثيمين رحمه الله: من مفاسد الخروج على شرع الله بأي وسيلة من الوسائل كالمظاهرات أو التفجيرات أو كتكفير الحكام. ماذا نجني من هذه الأشياء؟ قال: واحد، تشويه سمعة الإسلام وتنفير الناس عن الدخول في دين الله والإسلام بريء من ذلك. أول شيء أنك شوهت سمعة الإسلام بالمظاهرات وبتكفير الحكام وبالتفجيرات وبهذه الأشياء. اثنان، أن الأصابع سوف تشير إلى أن هذا من صنع الملتزمين بالإسلام فهذا صد للناس عن الهداية. يقول لك انظر انظر إلى أصحاب اللحى، انظر إلى كذا، انظر إلى المسلمين. ثلاثة، ينظر إلى الملتزمين إذا فعلوا هذه الأمور المخالفة على أنهم من الأعداء، وينظر إليهم نظرا عداء وحذر وتخوف لأنهم يفعلون الأفعال الإجرامية. الرابع، معصية الله، معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إذا خرجوا على الحكام أو إذا أتلفوا الممتلكات أو إذا أسروا في الأرض فقد عصوا الله ورسوله. الخامس، الفوضى كما ذكرت. السادس، تلف النفوس. انظر إلى كم رجل قتل. طبعا كما سيأتي معلوم أن هؤلاء الذين ماتوا في المظاهرات ليسوا من الشهداء باتفاق أهل العلم، حتى لا يلبس عليه. وسألت شيخنا أبا داود حفظه الله عن حكم من مات في المظاهرات فقال مات في فتنة، مات مقتولا. سألته عمن مات أو قتل في المظاهرات قال مات في فتنة، فكيف يطلق عليهم أنهم من الشهداء؟ والله العظيم هذا عجيب، هذا من أعجب العجب. إذن لو كانت الشهادة تنال للخروج في المظاهرات لخرجنا في المظاهرات ولتضرعنا وسألنا الله ليل نهار أن يرزقنا الموت ونحن نتضرع. الشهادة هذه عظيمة وخطيرة. قال الشيخ: والسيئة لا تأتي بحسنة. انتهى كلام. إذن كلام الشيخ من مفاسد الخروج على شرع الله بأي وسيلة من الوسائل المحرمة، التشويه للإسلام، أن الأصابع سوف تشير إلى أن هذا من سرع الملتزمين بالإسلام، وهذا صد عن سبيل الله، نشر العداوة والبغضاء بين المسلمين، معصية لله ورسوله، الفوضى مع تلف النفوس، والله تعالى أعلم. طبعا يعني ليس لأحد أن ييأس من روح الله، فأشد ساعات الليل ظلمة تلك التي تسبق الفجر. كلما اشتدت الأزمة كلما أوشكت أن تنفرج، اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج. الواجب على المسلمين أن يكونوا يدا واحدة. ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخواني؟ لمثل هذا يذوب القلب من كند إن كان في القلب إسلام وإيمان. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس العاقل من عرف الخير من الشر، فالشر معروف والخير معروف، وإنما من عرف خير الشرين. أمامك شر وأمامك شر، فإذا كنت عاقلا حكيما اخترت أخف الأضرار، فهذه حكمة عظيمة. طبعا في هذه الأيام الماضية كثر الكلام. قال معروف القرخي من كبار السلف: كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان وحماقة. وقال الحسن البصري رحمه الله: من علامة خذلان الله للعبد أن يشغله الله بما لا يعنيه. فيا حسرة على المسلمين، وكنا عظاما فصرنا عظاما، وكنا نقوت فها نحن قوت. وكنا عظاما من العظم يعني، فصرنا عظاما كالعظم، وكنا نقوت فها نحن قوت، كنا نأكل فها نحن الآن نأكل. وصايا في أيام الفتن: أول شيء أن تعلم أن ما حل بالمسلمين إنما هو بقضاء الله وقدره. قال تعالى: ما أصابكم من مصيبة ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أول شيء أن تؤمن بقضاء الله وقدر. اثنان أن تسارع إلى التوبة. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم. أن تعرف فضل المرابطة في سبيل الله. مرابطة الوقوف عند ثغور المسلمين لصد ولرد كيد الأعداء. في الأيام الماضية خرج الناس ووقفوا أمام منازلهم ووقفوا في الشوارع في ما عرف باللجان الشعبية فهنيئا لهؤلاء، ومن مات منهم وهو واقف في هذا الموقف أو وهو يدافع عن ماله أو عرضه أو نفسه أو عن المسلمين فهذا هو الشهيد حقا. تفويض الأمر إلى الله، فوض أمرك إلى الله تبارك وتعالى وأفوض أمري إلى الله. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. الرجاء في رحمة الله مع عدم القنوط واليأس ويرجون رحمته. الاعتصام بالله لا بالمباني ولا بالعمارات ولا بالميادين والشوارع والطرقات. واعتصموا بالميدان هو مولاكم، استغفر الله، واعتصموا بالله هو مولاكم، واعتصموا بالشوارع والطرقات، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرحوا. فيا ليت الأمة اعتصمت بكتاب الله لمكن الله تبارك وتعالى لنا في الأرض في يعني هذه الأيام الماضية، لكنهم خرجوا للمطالبة ببعض الأشياء التي تعين على نوائب الظهر وصروفه وتعين على شغف العيش وقسوة الحياة، لكننا ما رأينا راية رفعت للإسلام. قول التي هي أحسن. قال تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فليس لك أن تسب الناس وأن تلعن أحدا من الناس، وإنما عليك بحفظ لسانك في أيام الفتن. التحذير من تناقض الشائعات. فلان فعل وآخر قال وهؤلاء سأطمعون والموضوع وسمعت وقلت وقيل وقال لي وقالوا لي وقلت لهم دون تثبت. هذا من فعل المنافقين. وإذا جاءهم من الأمن وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. من الإذاعة كلما سمعوا شيئا أذاعوا به أذاعوا به أذاعوا به. فلاوهم الله تبارك وتعالى وقال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. وفي قراءة أخرى سبعية كما نقرأ الحفص عن عاصم فتبينوا. فتثبتوا من التثبت، فتبينوا من التبين. فعليك أن تكون وقافا. قال الإمام الحسن المؤمن وقاف حتى يتبين. التنازع والعصيان سبب للهزيمة. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي دولتكم. التعرف على إثم وخطورة القتل. أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فقتل خطير، قتل العمد. التسمع للأكاذيب وقبولها. سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. هذا يعني من صفات الكفار أنهم يستمعون للأكاذيب ويروجون لها. مخالفة منهج الله في أرضه، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال تعالى عن أولئك المسرفين: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. الإفساد، الحديث عن الإفساد في القرآن حديث طويل. نهى الله تعالى عن الإفساد في الأرض، وقد رأينا هذا الإفساد بكل صوره في الأيام الماضية. قال تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقال: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. وقال تعالى: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وقال: وكان في المدينة تسع قرات يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقال على لسان عباد الله المؤمنين: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فنهى الله تبارك وتعالى عن الفساد والإفساد في الأرض. وهناك قصة لطيفة للشيخ الشنقيطي رحمه الله المفسر، أنه كان يفسر بعد صلاة المغرب في المسجد النبوي بين صلاتي المغرب والعشاء، يفسر كتاب الله تبارك وتعالى، فالقارئ يقرأ والشيخ يشرع في الشرح. فقرأ القارئ قول الله تبارك وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يعني فبكى الشيخ، ثم أمره أن يقرأ فقرأ، فبكى الشيخ وأبكى الناس، وظل يبكي حتى أذن لصلاة العشاء وما تكلم بكلمة واحدة. فيعني الشيخ ما استطاع أن يتخيل أو ما استطاع أن يعبر عن شرح لتلك الآيات في هذا الوقت، أن الله تبارك وتعالى أصلح الأرض وخلقها هكذا، وأفسد الإنسان ما أصلح الله، فالإفساد خطير للغاية. التحذير من الاستبداد والديكتاتورية السياسية. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ورأينا هذا الديكتاتور كيف قسم الله تبارك وتعالى ظهره وجعله عبرة. التسوية بين المفسدين والمصلحين من الظلم. أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وواجب المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله تبارك وتعالى لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قال تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. نعم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا بد أن يكون التغيير نابعا من ذاتك أولا، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى بالتوبة النصوح وبدعائه في وقت الأزمات وبالتضرع إليه مع الجؤار، يعني أن نجأر إلى الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا هلا تضرعتم إلى الله ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ويجب عليك أن تدعو الله تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء مع الالتزام والتأدب بآداب الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. ويحرم الغلول، قال تعالى وما كان لنبي أن يغل أو أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. فتحرم السرقة من الأموال العامة والخاصة، ويجب على المسلمين أن يتكافلوا فيما بينهم. قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أن تبحث عن الفقراء والمساكين وأن تعينهم وأن تقوم بشراء الخبز لهم إذا كانوا يعني يحتاجون إلى ذلك. وقال تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، يعني لا يحث غيره على إطعام المساكين، فما بالكم بالذي يبخل أصلا. وقال تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين أو ولا تحضون على طعام المسكين قراءة. ومن صفات أهل الكفر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فأمرنا بالإحسان. قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وعليك أن تقتصد مع ترشيد الاستهلاك، فنهانا الله تبارك وتعالى عن الإسراف، قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال ولا تبذر تدبيرا. فالتخزين للسلع في البيت ولا يحتاج إليها، إن هذا لا ينبغي في مثل هذه الأيام. وأيضا لا يجوز للتجار أن يحتكروا من أقوات المسلمين. قال الإمام ابن حجر في شرحه لحديث لا يحتكر أو من احتكر طعاما فهو خاطئ أي آثم، قال وهو ممتد ليشمل الضرورات والحاجات التي يحتاج إليها، فالإنسان لا يستغني عن هذه الأشياء أو إذا تركها كان في حرج، فلا يجوز لأحد أن يقوم باحتكارها أو استغلالها للأقوات ولغير الأقوات. وقيل لا يجترئ على الاحتكار إلا من اعتاد المعصية. قال عمر بن الخطاب الجالب مرزوق والمحتكر محروم، ومن احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله تعالى بالإفلاس والجذام. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وأيضا ليس للمسلم أن ينشر الشائعات كما يعني ذكر العلماء، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قال الإمام مالك اعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم المرء بكل ما سمع، ولا بد أن تستشعر نعمة الأمن التي أنعم الله تبارك وتعالى عليك بها، كما سيكون الحديث في يعني بعد قليل إن شاء الله تعالى عن نعمة الأمن وعن فضلها في الكتاب والسنة، والواجب على المسلم أن يشكر هذه النعمة. والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات. ومن الأسباب المشروعة المكاتبة والمناصحة والدعوة إلى الخير بالطرق السلمية، كل هذا مع الحكام ومع ولاة الأمور. وقالوا بأن أصل أو أصل دعوة الخوارج أنهم ينكرون المنكر بالسلاح. خوارج الذين خرجوا في بداية الأمر على علي بن أبي طالب ينكرون المنكر بالسلاح والقتال وسفك الدماء وتكفير الناس، وفرق بين هؤلاء وبين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فمن أنكر المنكر بالسلاح وبالقتال وبسفك الدماء كان من الخوارج والعياذ بالله. وذكروا أيضا أن الذين قاتلوا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة وأهل بيعة الرضوان قاتلوه يريدون الإصلاح، وهم رأس الفساد والبدع والشقاق. خرجوا على علي بن أبي طالب على الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقالوا إننا مصلحون نريد الإصلاح. وقالوا أيضا إن المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ذهب هؤلاء الحكام أو المسؤولين لجاء من هو أسوأ منهم حالا، فإنه لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. أنت تريد أن تغير الحاكم، الحاكم ليس من المعصومين، العصمة انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ذهب هذا الحاكم على الرغم من قبحه وسوء خلقه فسيأتي من هو أشر من هذا الحاكم حتى نلقى الله تبارك وتعالى. وقالوا إن الذي يريد من الناس أن يصلوا إلى درجة الكمال أو أن يكونوا معصومين من الأخطاء والسيئات هذا إنسان ضال، وهؤلاء هم الخوارج، فرقوا كلمة الناس. فهذه مقاصد المتأولين لأهل السنة والجماعة بالبدع من الرافضة والخوارج والمعتزلة وسائر ألوان أهل الشر والبدع. يعني يتأولون ويفترون على أهل السنة والجماعة ويقولون إنهم لا يغيرون المنكر، فخرجوا على المسلمين بالسلاح وهؤلاء هم الخوارج. قال العلماء: تنظيم المسيرات والمظاهرات لا يعرف في دين الله تبارك وتعالى، بل هو عمل محدث من عمل الكفار وقد انتقل من عندهم إلينا. أفكلما عمل الكفار عملا جريناهم فيه وتابعناهم عليه؟ والإسلام لا ينتصر إلا بالجهاد المبني على العقيدة الصحيحة. الجهاد أن تجاهد الأعداء يبنى على العقيدة الصحيحة. إذا ربيت رجالا على صحة المعتقد صاروا أهلا للجهاد في سبيل الله، فلن ينصر الإسلام إلا بمثل هؤلاء، ولا ينصر بالمسيرات ولا بالمظاهرات ولا بالاعتصامات. اسمع، ابتلي الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بأنواع من الابتلاءات فلم يؤمروا إلا بالصبر. فهذا موسى، قال موسى لقومه استعينوا بالله وتظاهروا، استعينوا بالله اصبروا. جميل. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ولكنكم تستعجلون، النصر قادم، ألا ترى ما نحن فيه؟ فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالصبر، فلم يأمر أصحابه صلى الله عليه وسلم بمظاهرات ولا اغتيالات. والله أعلم. توقيع السادة العلماء: الشيخ ابن باز، ابن عثيمين، أحمد النجمي وغيرهم من أهل العلم الثقات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الشرك أعظم الفساد، كما أن التوحيد أعظم الإصلاح، فهلا أصلحنا الفساد الأكبر وهو الشرك في هذه الأمة؟ وهلا استمسكنا بأعظم أنواع الإصلاح وهو التوحيد قبل أن نفكر في الإصلاح؟ اتهم نفسك قبل أن تتهم أحدا من الناس. فلنتبرأ من كل الحزبيات، كل حزب بما لديهم فرحون. ملايين الدماء تزيد مياه. قال بعضهم إني سأعمم تعميما، الحزب يحرم تحريما، كل هذه الأحزاب هي أحزاب الشيطان والشياطين. الحزب الوطني الديمقراطي، حزب التجمع، حزب الوفد، حزب المعارضة، حزب السياسي، حزب كذا، هذه أحزاب الشياطين والأدالتة. إني سأعمم تعميما، الحزب يحرم تحريما. يا ويح مصائب أمتنا، إسلام يخدم تنظيما، يعني أنت نظمت تنظيما وجعلت حزبا سياسيا وجعلت الإسلام خادما لهذا الحزب الوثني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية، إلا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. فلا بد أن نصبر على أقدار الله، فدرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. أنت خرجت لجلب منفعة لكنك أتيت بمفاسد لا يعلمها إلا الله، فدرء دفع المفسدة مقدم على جلب المنفعة. نعم. وانظر إلى أهل الفساد لما قالوا أو قال بعضهم: طعنت عثمان 9 طعنات، 6 طعنات لما كان في صدري عليه، و3 طعنات لله، لما تأول وخرجوا على عثمان، على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب القيم للشيخ سعيد بن عبد العظيم حفظه الله قال: القواعد الذهبية حتى لا تكون فتنة، وذكر بعض النقاط وقام بشرحها، حتى لا تكون فتنة أو من أسباب التمكين للمسلمين في الأرض. 1، العقيدة السلفية، أول شيء. 2، التقوى والعمل الصالح. 3، الدعاء والتسبيح والصلاة، العقيدة السلفية، التقوى والعمل الصالح، الدعاء والتسبيح والصلاة. الواقعية والبعد عن الخيالية، لا تكن خيالية في دين الله تبارك وتعالى، لكن لابد أن تعيش الواقع، والواقع يعني يحكم عليه، يحكم على الواقع من قبل العلماء، حتى لا نضع النصوص في غير ما جعلت لها، النصوص الشرعية. الواقعية والبعد عن الخيالية، تقديم حسن الظن، تقديم حسن الظن، لا تقدم الظن السيء، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. 6، كن كالشجر يقذف بالحجر فيلقي الثمر. في أيام الفتن لابد أن تمتص غضب الناس. كن كالشجر يقذف بالحجر فيلقي الثمر. 7، الأمل في النصر والتمكين. القواعد الذهبية مرة ثانية، العقيدة السلفية، 1، 2، التقوى والعمل الصالح، 3، الدعاء والتسبيح والصلاة، 4، الواقعية والبعد عن الخيالية، 5، تقديم حسن الظن، 6، كن كالشجر يقذف بالحجر فيلقي الثمر، السابع الأمل في النصر والتمكين. وإن شئت أن تشرح كل عنصر من هذه العناصر وأن تضع له ما يلائمه من آيات وأحاديث فلك ذلك. يعني مثلا العقيدة مثلا قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى يعني بالعقيدة المحكمة. التقوى يا أيها الناس اتقوا ربكم والعمل الصالح إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. التسبيح فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين حتى تنصر. والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الواقعية والبعد عن الخيالية بالعودة إلى أهل العلم في الحكم على واقع المجتمع. تقديم حسن الظن أحسن الظن لأن سوء الظن من فعل المشركين والمنافقين وظننتم ظن السوء وأنا عند ظن عبدي به كن كالشجر يقذف بالحجر فيلقي الثمر ويدرؤون بالحسنة السيئة يعني يدفعون بالحسنة السيئة لا يدفعون السيئة بالسيئة. الأمل في النصر والتمكين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال الشاعر الحكيم لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب. أخيرا أذكر يعني بعض الوصايا لأهل العلم في أيام الفتن يعني حتى نستمسك بتلك الوصايا هي إنما أخذت من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الوصايا ملخصة من كلام العلامة محمد بن إسماعيل في لما تحدث في 10 دقائق وكذلك من كلام الشيخ الدكتور محمد العريفي في بعض النصايا والتوجيهات. تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى في السراء والضراء. لابد أن تكون عبدا لله في السراء والضراء. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. طرق الإصلاح ثابتة لا يختلف عليها أحد. كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. لا تصرف همتك إلى سفاسف الأمور يعني إلى الأمور الحقيرة ولا تعكف على مطالعة الأخبار. تثبت قبل الحديث فتثبته أو فتبينه. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل من سمع يعني يكفيك من الذنوب أنك كلما سمعت شيئا قلته حتى وإن سمعت الخير. يكفيك كفى بالمرء إثما يعني يكفيك ذنبا عند الله أنك كلما سمعت شيئا من الأشياء حدثت به لأنك لن تتسبب حينئذ. الفزع إلى طاعة الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة يعني إذا أصابه هم وغم وكرب يفزع إلى الصلاة. حافظ على مصر فهي مستهدفة وهي قلب العالم الإسلامي فلا تخرب أو تفسد. التوبة الجماعية أقوى سلاح. قال تعالى عن قوم يونس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. الإكثار من الدعاء بصدق لإخوانك في دعاء القنوت أو أن تدعو بانفرادك أن يكشف الله الهم والغم عن الأمة. حث الناس على التكافل الاجتماعي في وقت الأزمات كما سبق مع القرض الحسن. الزؤار إلى الله في وقت الغفلة، الثبات على طاعة الله تعالى في المحن، لا تدخر وسعا في خدمة الدين، حماية الممتلكات العامة والخاصة، هذه مسؤوليتنا فيما نقدر عليه، الحذر من سفك الدم الحرام، ضبط النفس والاتزان في جميع الأمور. واسمع إلى هذه القصة العجيبة، أن الحسن بن علي في سنة 40 هجرية لما رشح للخلافة فتنازل عنها لمعاوية لحقن دماء المسلمين، قال لا أريد أن أكون خليفة للمسلمين ومسلم يقتل أو قطرة من الدم تراق بسببه، فترك الخلافة لمعاوية، وسمي هذا العام بعام الجماعة لأنه كان سببا في توحيد المسلمين وفي جمع كلمتهم. ومع العلم بأن العلماء قالوا بأن الحسن أفضل من معاوية، لكنه حقن دماء المسلمين، وتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، ابني وإن كان ابن بنتي، فيعني الجد يطلق على الجد الأب أو الجد هو أب كما سماه الله تبارك وتعالى في القرآن. كن حليما ولا تستعمل العنف، الحذر من إثارة قوات الجيش وتعاون معهم على البر والتقوى، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال الشاعر: إذا أنا لم أنصر أخي وهو ظالم على القوم لم أنصر أخي حين يظلم، إذا أنا لم أنصر أخي وهو ظالم على القوم لم أنصر أخي حين يظلم، إن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرا، اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج، رد الأمر إلى أولي الأمر. من أهل العلم من العلماء الربانيين الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الحذر من تفرق المسلمين ولا تفرقوا، ومن تنازعهم ولا تنازعوا، وعلينا بالصبر مع التجمل به، واصبروا إن الله مع الصبر. تغيير النفس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بإصلاحها، انظر إلى التغيير، بإصلاحها وتقويمها وإخضاعها لأوامر الله، بإصلاحها وتقويمها وإخضاعها لأوامر الله. حب اللسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل منا داعية في مجاله، فمجال الدعوة لا يحدد بخطبة أو درس فحسب، وإنما هو في الطرقات والشوارع وفي المنزل ومع الأصدقاء وفي المجالس العامة. كل منا يدعو إلى الله تبارك وتعالى بما فتح الله عز وجل عليه. قال العلامة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله طيب الله فراه في حكم الانتماء إلى الأحزاب والفرق الإسلامية، قال في كتابه هذا المسمى بهذا الاسم، قال: العلماء العاملون هم أهل الحل والعقد، هم أهل الحل والعقد في الأمة، والواجب عليهم عظيم، والوقيعة فيهم بغير حق اسم كبير. أكرر، قال الشيخ رحمه الله في قواعده: العلماء العاملون هم أهل الحل والعقد في الأمة، والواجب عليهم عظيم، والوقيعة فيهم بغير حق اسم كبير. لا تتبع العامة والغوغاء، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، جعلت الغراب دليلا لك فإنه سيمر بك على جيف الكلاب، لأنه معلوم أن الغراب لا يأكل إلا الجيف. الحذر من الصفات الفرعونية في كتاب رب البرية، صفات فرعون: واحد الاستكبار، اثنان الطغيان ثلاثة، الاستبداد أربعة، الفساد. وكلها تؤخذ من كلام الله تبارك وتعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق إنه كان من المفسدين، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، اذهب إلى فرعون إنه طغى. الاستغاثة بالله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. قال ابن تيمية رحمه الله: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، والفتنة تشبه مقبلة وتبين مدبرة، وإذا أقبلت الفتنة عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها الجهلاء. فاتقوا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وكذب: الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، والفتنة تشبه مقبلة، يعني تأتي في صورة على غير الصورة وهي مقبلة حتى يسقط الناس فيها، وتبين مدبرة يعني يظهر للناس جميعا أنها كانت فتنة إذا ولت الفتنة وأخذت من أخذت من الناس وهلك فيها من هلك. وإذا أقبلت الفتنة عرفها العلماء، يعرفون الفتن إذا أقبلت، وإذا أدبرت عرفها الجهلاء، يعني الجاهل هو الذي يعرف الفتنة بعد انتهاء هذه الفتنة، بعد افتتانه بها أو بعد سقوطه فيها والعياذ بالله. أبشر بنصر الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. أكثر من ذكر الله، فالابتلاء بضنك العيش سنة لمن أعرض عن ذكري سبحانه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، الآيات. المكر السيء والحذر منه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إذا أردت الوقاية من عذاب الله فعليك بالاستغفار: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الأيام دول، يوم لك ويوم عليه، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ويوم لنا ويوم علينا، ويوم لنا ويوم النساء ويوم النصر، وتلك الأيام نداولها بين الناس. التحذير من طاعة الغضب، فإن هذا يؤدي إلى تضييع الأدب. قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. أخيرا: احصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك. احصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك أنت أولا، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وعلينا بالعفو كما أمر الله تبارك وتعالى. أكثر من الصدقة في هذه الأيام. التعرف على طرق الإصلاح بالتعرف على منهج الأنبياء والمرسلين، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر. التراحم فيما بيننا، لا تنزع الرحمة إلا من شقي، رواه أحمد وحسنه الألباني. الاقتصاد وترشيد الاستهلاك، استشعار نعمة الأمن. من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، حديث صححه الألباني. كتابة اللافتات وتعليقها، فتأتي بالثمار الحسنة بإذن الله تبارك وتعالى. التأدب بآداب النصح مع المخالفين. قال إمامنا الشافعي: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد صدحه وشاه، يعني وعاب. من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قال الأوزاعي رحمه الله: العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجئ عنهم فليس بعلم. العلم ما جاء عن أصحاب محمد وما لم يجئ عنهم فليس بعلم. ضبط الفكر بضوابط الدين والشرع مع مراعاة المصالح والمفاسد، ومع تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وردت الحكمة: وضعوا مفاتيح الدنيا على الدنيا فلم تنفتح، فوضعوا عليها مفاتيح الآخرة فانفتحت. قال العلماء: فيه بيان أن العلم والدين إنما هما مفاتيح الآخرة، وهما ليس من مفاتيح الدنيا، فعلى العاقل أن يسخر علمه ودينه حتى تنفتح له الآخرة، وألا يطلب الدنيا بعلمه أو دينه، فمن فعل ذلك فقد أوقع نفسه في الهلاك. من أسباب السعادة الإخلاص مع العلم بالله، وأن يكون الله هو المراد المحبوب. أخيرا، من طرق الإخلاص: واحد، مفارقة أهل الباطل. طرق الإصلاح: واحد، مفارقة أهل الباطل. اثنان، ألا تدخل بشيء فيه باطل على من تصلح، يعني لا تقل الوسائل تبرمج الغايات، فهذا لا يجوز. الوسائل تأخذ حكم الغايات، فلا تدخل بشيء فيه باطل بدعوى أنك من المصلحين. الثالث، الإصلاح لا يكون إلا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا بالطرق المحدثة كالمظاهرات والاعتصامات. الرابع، لا تطلب الدنيا أو الرياسة بدعوى الإصلاح. الخامس، أن تبدأ بنفسك أولا، فلن تسأل أمام الله تبارك وتعالى عن الإصلاح بالطرق المخالفة، ولكن ستسأل عن نفسك أولا بين يدي الله تبارك وتعالى. وهذه وصية جامعة للإمام ابن باز رحمه الله تعالى في أصله. قال رحمه الله: إن وصيتي للجميع من الرجال والنساء والصوام، يعني هذه الوصية كانت في رمضان يعني، وغيرهم، هي تقوى الله. تقوى الله تبارك وتعالى في جميع الأحوال، مع المحافظة على أداء الواجبات في أوقاتها على الوجه الذي شرعه الله، ولنحذر كل الحذر من التشاغل عن أداء الواجبات والفرائض بنوم أو غيره من المباحات، فإن هذا التشاغل إذا كان بشيء من المعاصي صار الإثم أكبر والجريمة أعظم. أكرر النصيحة، وصيته للجميع تقوى الله تبارك وتعالى، مع المحافظة على أداء الواجبات، وألا نشتغل عنها بشيء من المباحات، فإذا اشتغلنا عن أداء الفرائض والواجبات بشيء من المكروهات أو المعاصي فالجريمة أعظم والإثم أكبر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والحمد لله رب العالمين.